بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث فيه بيان من ترد شهادته، لذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله بقول: باب من ترد شهادته. وهكذا ابن ماجه بوب عليه فقال: باب ما لا تجوز شهادته، من لا تجوز شهادته. أخرج الحديث من طريق الحجاج بن أرطات، وزاد فيه: ولا محدود في الإسلام، يعني ولا تقبل شهادة محدود في الإسلام. وجاء عند أبي داود: ولا زاني ولا زانية. فمجموع ما جاء في الروايات خمسة أمور: الخائن والخائنة والزاني والزانية عند أبي داود وذي غمر على أخيه، وهو ذو حقد وعداوة، وقانع لأهل البيت يعني الذي يخدمهم، ودخلته وخرجته معهم وهو معهم، فهذا قد يحابي وكلهم سلطة عليه فلا يشهد شهادة الحق، يعني يظن به هذا. وهكذا المحدود في الإسلام كما عند أحمد وأبي داود، لكن من طريق الحجاج بن أرطات وهو ضعيف. والحديث وحديث أبي هريرة فيه: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، يعني صاحب المدينة. والحديث الآخر حديث أبي هريرة أيضا حديث صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: ولا ذي غمر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها بعدها راء، فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملة، وهي الحقد والشحناء. وعلى أخي: ولا تجوز شهادة القانع بالكاف وبعد الألف نون ثم عين مهملة يأتي بيانه لأهل البيت. وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بلفظ: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة. وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وإسناده قوي. وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخي، وفيه ضعف. قال الترمذي: لا يصح إسناده. الترمذي إنما صحح، لا يعني ضعف الحديث، وجاء من حديث عائشة بهذا اللفظ، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: ولا يعرف معنى الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده، يعني حديث عبد الله بن عمرو الذي ضعفه وقال لا يصح إسناده. فكلام الترمذي هذا ولا يصح إسناده إنما في حديث من؟ لا، في حديث عبد الله بن عمرو. وقال أبو زرع في العلل المنكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي قال البيهقي لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علمتم أن الأول إسناده إيش؟ حديث عبد الله بن عمرو إسناده حسن. وقوله الخائن قال أبو عبيدة لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فإنه كسمى ذلك أمانة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فمن ضيع شيئا مما أمر الله تعالى به أو ركب ما نهى عنه فلا ينبغي أن يكون عدلا، فإنه إذا كان خائنا فليس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التي منها الكذب، فلا يحصل الظن بخبره لأنه مظنة تهمة أو مسلوب الأهلية. عرفتم الآن؟ إذن الخيانة على قسمين، الخيانة على قسمين: خيانة العبد لغيره في الأمانات، وخيانته بينه وبين ربه بأن يرتكب المحظورات والمنهيات أو لا يأتي بالواجبات، فهذا لا يكون عدلا، فلذلك لا تقبل شهادته. وهكذا إذا ضيع أمانات الناس خائن وهو كذلك كبيرة لا يجوز، فلا يؤمن كذبه، فلا بد أن يكون عدلا في نفسه وأيضا في معاملاته مع الناس حتى تقبل شهادته. وهذا مر معنا شرط العدالة، شرط العدالة لمن يشهد. أي نعم نعم، إذا كان عنده، وهذا ما نص عليه الحديث، يعني أتى ببعض تفاصيله كالزاني والزانية ومثل هذا. أي نعم، عموما الآن هذا الذي هو قائم فيه الوصف لا يجوز أن يشهد ولا تقبل شهادته، ترد. الثاني وهو ذو الغمر، فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء، والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه، يعني يشهد على من بينه وبينه عداوة وشحناء، فهنا قد تجره العداوة أن يشهد عليه زورا أو أن يكذب عليه، فلذلك لا يشهد ولا يقبل. فالمراد قال والكافر مثله، لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة لسبب غير الدين، فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره لمحبته إنزال الضرر بمن يحقد عليه. وأما المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر بسبب غير الدين أو بسبب غير الدين فإنها تقبل شهادته عليه وإن كان بينهما عداوة في الدين، فإن عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زورا، فإن الدين لا يسوغ ذلك. الله أكبر. وإنما خرج الحديث على الأغلب. والقانع هو الخادم لأهل البيت والمنقطع إليهم من الخدمة وقضاء الحوائج وموالاتهم عند الحاجة. وفي تمام الحديث وأجازها أي شهادة القانع لغيرهم، أي لغير من هو تابع لهم، يعني خادم لأهل البيت لا تقبل شهادته فيهم أو لهم، وإنما لغيرهم تقبل. وإنما منع من شهادته لمن هو تابع لهم لأنه مظنة تهمة، فيجب دفع الضر عنهم، فيحب أظن دفع الضر عنهم وجلب الخير إليهم، فمنع من الشهادة. ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد عليه. دل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقد رسموا العدالة بأنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة. وقد نازعناهم في هذا الرسم في عدة من المباحث كرسالتنا المسمى المسائل المهمة فيما تعم به البلوى فيما تعم به البلوى حكام الأمة أو في أحكام الأمة. وحققنا الحق في العدالة في رسالتنا في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر، وهي عندي موجودة رسالة صغيرة. وفي منحة الغفار حاشية ضوء النهار ولله الحمد، واخترنا أن العدل هو من غلب خيره شره ولم يجرب عليه اعتياد كذب، وأقمنا عليه الأدلة هناك، والشارح هنا مشى مع الجماهير وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم. الشاهد، هذه الأحاديث تدل على إيش؟ على اعتبار العدالة في الشاهد، اعتبار العدالة في الشاهد. فمن لم يكن عدلا لا يشهد. ثم إن في الحديث مسائل، وهي الأولى: إذا شهد، يعني أخذوا من حديث ولا ذي غمر على أخيه، يعني من كانت بينه وبينه عداوة لا يشهد. والحديث الآخر والجملة الأخرى وهو من كان ذي القانع لأهل البيت، فهل يشهد الوالد على ولده أو لولده، أو الولد للوالد، أو الأخ لأخيه؟ قد يدخله إذا هذا المعنى، ولا ما يدخله إذا كان الخادم منع من شهادته؟ ها، اختلف العلماء في ذلك. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه، قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه كما في السنن، قال: والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب، أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف العلماء أو اختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. لماذا؟ لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة لرجل على رجل إن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة. عرفتم الآن؟ إذن جماهير العلماء يقولون بعدم قبول شهادة الوالد للولد ولا العكس لهذا الحديث، لمظنة إيش؟ المحاباة، والله أعلم. وهذا الحديث حجة في ذلك. قال رحمه الله في حديث أبي هريرة: البدوي من سكن البادية نسب على غير قياس النسبة، والقياس بادوي، والقرية بفتح القاف وكسر، وقد تكسر المصر الجامع. ما شاء الله. لأنه مظلة المحاباة ومظلة. قال: وفيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية لا لبدوي مثله فتصح. وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة. وقال أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث، لأنه متهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا. وإليه ذهب مالك، إلا أنه قال: لا تقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرائع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الأكثر إلى قبول شهادته، محمل الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية، وهذا هو الأقرب. إذ الأغلب أن عدالتهم غير معروفة. واستدل في البحر لقبول شهادتهم بقوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على هلال بقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على هلال رمضان، حديث ابن عباس، والحديث ضعفه جمع من أهل العلم. فالشاهد أن هذا الحديث محمول على من لم تعرف عدالته، أما من عرفت عدالته فهو كسائر الناس، كسائر الناس تقبل عدالة شهادته. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب أنه خطب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الحاكم إنما يأخذ بما ظهر له، الباطن الله يعلمه. قال: وتمامه: فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. هذا وهذا، لكن أمناه من الأمن هو أمنه، وهذا يأتي أمنا أيضا. وليس لنا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. واستدل به على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال، يعني في الشاهد، وهكذا في الحاكم، لأن هذا يصلح في الاستدلال للحاكم أنه بما ظهر له كما مر، وهكذا في الشاهد إن لم يظهر منه فسوق ظاهر فإنه يقبل، تقبل شهادته. قالوا: أنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته، لأن ذلك متعذر إلا بالوحي وقد انقطع، وكأن المصنف أورده وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه، لأنه خطب به عمر وأكره من سمعه، فكان قول جماهير الصحابة، ولأن الذي قاله هو الجاري على قواعد الشريعة الغراء، وظاهر كلامه أنه لا يقبل المجهول. ويدل له ما رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عمر رجل فقال: عمر لست أعرفك، ولا يضرك ألا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدينار عندك هكذا؟ لا، أصل فعاملك، معاملك إيش؟ فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن. قال هنا: وهو حديث صحيح، أخرجه العقيلي في الضعفاء والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد. وقال حافظ التلخيص: قال العقيلي: الفضل مجهول، وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا. وصححه أبو علي بن السكن، وكذلك صححه الألباني في الإرواء. بالله يجيب الإرواء المجلد الثامن، عندي الثامن 260. طيب. قال: روى سليمان بن حرب قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب إلى آخره. قال الشيخ الألباني: صحيح، أخرج العقيلي والبيهقي من طريق داود بن رشيد أو رشيد. قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر قال فذكره. قلت: هذا إسناد صحيح، رجال ثقات، رجال مسلم، غير الفضل بن زياد. فقال العقيلي: لا يعرف إلا بهذا وفي نظر كذا في نسختنا منه. وقال حافظ في التلخيص: قال العقيلي: الفضل مجهول، وما في هذا الكتاب حديث مجهول أحسن من هذا. وصححه أبو علي بن السكن. قلت: وليس في نسختنا من الضعفاء العقيلي قوله وما في إلى آخره. وأما قول مجهول فهو معنى قول لا يعرف إلا بهذا. ثم إنه معروف غير مجهول، فقد ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد فقال: الفضل بن زياد أبو العباس الطشي حدث عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلي بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة، روى عنه إسحاق بن حسن الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوي وجعفر بن أحمد بن محمد بن صباح الجرجائي، وكان ثقة، يعني وثقه الخطيب البغدادي. ثم ساق له حديثا صحيحا، وأورده ابن أبي حاتم، وقال: روى عنه أبو زرعة وسئل عنه فقال: كتبت عنه، كان يبيع الطصاص، شيخ ثقة. أبو زرعة وثقة. قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الإمامين إياه تثبت عدالته ويتبين ضبطه وحفظه، ولذلك فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر في محله. ما شاء الله، إذا الأثر صحيح. أنا من زمن كنت أريد هذا الأثر، الحمد لله الأثر صحيح. أي نعم، في الإرواء رقمه 2637. وبه يستدل به على المزكين، يستدل به على إيش؟ المزكين. اثنان يزكون الشهداء الشهود عند القاضي. قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. الحديث قال: أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال: تقدم تفسير شهادة الزور. قال الثعلبي: الزور تحسين الشيء وصفه بخلاف صفته، هذا فيه تحذير الشهود أن يشهدوا كذبا وزورا حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قول الزور عديلا للإشراك ومساويا له. قال النووي: وليس على ظاهره المتبادر، وذلك لأن الشرك أكبر بلا شك، وكذلك القتل فلا بد من تأويله، وذلك بأن التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في المفسدة وهو التسبب لأكل المال بالباطل، فهي أكبر الكبائر بالنسبة إلى الكبائر التي يتسبب بها إلى أكل المال بالباطل، يعني في هذا، في جنس هذا الباب، فهو أكبر من السرقة والربا. وإنما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور، وجلس وأتى بحرف التنبيه وكرر الإخبار لكونه قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر، ولأن الحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه بخلاف الشرك، فإنه إن كان كبيرة إلا أنه ينبو عنه قلب المسلم، لأنها لا تتعدى مفسدته إلى غير المشرك، بخلاف قول الزور فإنه يتعدى إلى من قيل فيه، والعقوق يصرف عنه كرم الطبع والمروءة. الآن كثير ما عندهم لا كرم طبع ولا مروءة، عقوق عجيب والله، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لهذا لأن الأمر خطير، فشهادة الزور تجعل تقلب الحقائق وتجعل من ليس له حق له حق في أموال الناس وأعراضهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.